أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد سنا جوي قدائق رب العالمين، صلاة والسلام لسر حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام به. تعليم قرآن كريم قول إنسان رهاتيا أمي بحثا ويناكن أمري خدا أف قرآن چيز مرد بيجي أمري مبتدكي رب العالمين تخوازي قو انسان د دنیا او آخرت دا بحضور بن و خوسته کې و خوسته کا خدا ج آدم و بردا جبوی ریا راست ریا حقی عدالت شانی وان بده و جبو عدالت بگرن خو ب عدالت بگرن انسان و جبوی گو عبادش خدا را بکن جبوی ببن رهبر ج انسان را ایگو ایمان بینی اطاعیه امر خدا بکن مزگینی بدی نوانا بنعمت خدا و خدا عز و جل و نعمت خدا وانا دنیا و آخرت وکی اوان کسی گو انکاری دکن عصیانی دکن وان بجزای خودش شیار بکن بوی گو واب جزای خودش شیار بکن اوی انکار جی عصیان جی کافر مشرک پیغمبر شیاندیا کتاب شیاندیا 124,000 پیغمبر شیاندیا جبوی گوریا حقی شانی وابده کافر گنهکار به عذاب خود شیار بکن و ایگو اطاعیا خود بکه ایمان بهنی جکه وانا بمکافات خود گو مکافات رب العالمین ویدی وانا جوارا ببیجن بلی گلی گوه داره هجا اف کتابا هانای تالیا کتاب آیا پیوه کتابه کتاب نماته گو قرآن کریما به فعل و کرن و گوتن حرکت خوبا بخوا و مالبطا خوبا ده همبر انسانا و چورا خدا ده همبر خدا دا وظیفا مچیا تب دبه قرآن کریم دا هیا دو قرآن کریم در ریا راس شانی انسانا دده خدا عز وجل ولود بيجي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا معناوي أبد ببراسي أب قرآن ريال راس شاني هر كسي ددي هر إنساني مزقيني ددي أوان أهل إيماني أواني قو كاري يعني کاری قنجی کرنا، عیشه قنجی کرنا، عمل صالح دکن براسی جبوی وان مؤمنه دهنبری وان کاری وان قنج دا سواب و مکافات که مزن هیا او سواب و مکافات مزن گو جنتا دهنبری انسانیت دا انوی زانبن چه تشته پیس بی یعنی چه تشته گو خدای حرام کریا پیسا ابتما چقا تشتی پیجی که ظلمه چقا تشتی پیز ظلم فحوش اشکنجا حق حقوق انسانا گنای دان بحرمیتی عشقیتی دزی تفریقتی فتنه فسادی رشوت فائز گشتن چقا تشتی پیسیتی قرآن دهلینی منع دکی هدف قرآنی خوشی حضور انسان آیا خدا عز و جل ولود بیجی قل تعالو اتو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون رب العالمين دبي اي محمد جي انسان رب بيجا ميورن قه داريا من بكن قه بدنا ما قو چه تشته خدا جبوي وحرام كريا اجورا بخينم اجورا بيجم قوتيا ألا تشركوا به شيئا هن هبالا شريكاش خديرا تشينكن لدي باويخا تعدايينكن قنجيب دي بابي خبكين جترسا الرزق زاروكي خوا جترسا برچيبوني نبدا مانعي زاروكا زاروكي خوا نكو جن هاولاوي برچيمينن رزقي وانين ازي چلو مازنكم ازي وچلو وادما خوندن رب العالمين من اكريا قوتيا ترسا ولو وانكو جن نبنا معني رب العالمين دبي ازم ايقو رزقي و و رزقي وانا حمويا دشيني دبي از رزقي وددم نكهب نوي حيري ونا بشكرائي ونا بدزي قطعيا نيزيكي زناي نبن جغيني وان كسيقو كشتن حق كربي تو كسيقو خدا كشتنا وي حرام كربي وان نكجن خدا عز وجل بوان تشتان جوارا توصية شيرتنا شيرتا دكي هيبي هيا قوون عاقل بقرن خبا شيرتي خدا بقرن قلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون دبي زاروكي سيويا ويتيم حتى قو مظن نبن نزيكي مالي ونبن إلا قوون قنجيكي وانا بكن فيدكي بدنا وانا أو باشقا وهم جيكي رب العالمين دبي جي ببيوانا خوا ترزيا خدا كشاندنا خدا متروي خوانا بيوان وكشاندنا دا خب راستي بكن او بيوانا خو متروي خو براستي بكن حيلي نخنا وانا ام زيدة قوتا تكسي بار لوانا ناكن يعني زيدة قوتي ام بار الكسي ناكن اف تشيقو امري ودكم لقوري قوتا وا ازدكم دما هون جبو تشتكي دعوكي قوتنكي ون بيجن يان شهدبوني ون بدن راس بيجن شهدبونا خب راسي بدن اوان وعديقو سوجيقو ودانا خداجي بيك بينن واسو جيخوا بيك بينن خدا ابتشي هانا لو فرمان دكي جورد بيجي ابشيرتي خدانا وابشيرتي وي بقرين خدا عز وجل دوام دكي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون براستي ريا من ريا راستا رب العالمين دبيجي أباقو من جوارا بحث كريا إدي هن لطي في ريا من بمشن خجوي ريا درنكبن جبوي ونش جريا راس ريا خدا درنكبن طبي وان ريا دي تراني دنكن خدا أبان وصيتا ددي داقو هن خدوا وصيتا خدي بقرن خج قنها وجريه بيس من خو بباريزن ومن خو جواريه نقنج خو محافظة بكن بلي أبان ده شيرتي هانا تمام شريعتي بيخمرا دهبون دوه آياتي ده سيزده حكم هانا أمي وا سيزده حكم يكو يكو أمي بيجن أولا خدا عز وجل قوتي شريكا چه نكنج مرا شريك هوال يعني هوال اش خدای را چه نکن وکا ایرو پالله ها یهودی اواند بی خدای دون سینا ایسا کره خدای ها اف شرکا اف نای عفو کرین خدا عز و جل اد بی شریک اش خدای ازمرا چه نکن سر آیت دا اف گوتیا اوانا رب العالمین حرام کریا منع کریا شرك چيا شرك د بهوري د ايمان و عبادتي دا جغيري خدا هنكا دي تراني بخي إله ويا هنكا ج خدا را بخي شريك هبال جغيني خدا هنكا بخي إله و رب اب د ايمان دا شركة بهوري دا شركة اما اج غیر خدا عبادت اج هن که رب که بجید به خدا یک شریک اج خدا را چینا که اما عبادت خوا هن که دیترا نیرا اج خدا را تخی هبا یعنی چاو اج خدا را تکی ریایی دکی جبون نگو خلق بیش بیها والا ابی هنا گل کلمه جات کی تیمه جنی گل کلمه جات ها والا روجی دکری روجی اصنه دکری اوانا شرکا دا عمل دیا د عبادت دا تشتی گو نجبو راجبونا خودی تبکی جبونی تشنا دیتران عبادت تبکی اف شرک عبادتیا خدا عزا وجل هر دو جکی منع کرنا دا آیتا کریم دا ولو گوتی رب العالمین قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا دبي اي محمد جوان مشرك ربيجا اجيك وكي وبشر يعني يا محمد جوان ربيجا بی اجی که وکا و بشرم انسان فرقا منو و اوا از پیخنبر خدا ما جعال خدا جبو من وحی تی خدا عز و جل وحی جمرد تشینی اجی که وی وحیا گو جمرد تی از دگهین ما و خدای ما و حمویا یا رب هر کس یا او خدای او خدا کی بتنه یا به شریک به حواله حواله وینینا چه کسی جواب بخوازه روزا قیامت بخوشی لقای خدای خود ببی بروکی سپی سر بلندای لقای خدای خود ببی برا پیشتی باوری عمل صالح کاری قنج بکی دی عبادت خدا جکی کسی نخی شریک خدا را ام خدای خورا جدل صمیمی عمل بکن جبوی قبول کردن عمل صمیمیت و اخلاص لازمه گره که ام با اخلاص صمیمی بن دبی جنده بن زهیرتا نبش پیغمبر علیه الصلاة والسلام گویا رسول الله دما اجبوی رازبون خدای خباتا که عملکی قنج دکن هنگا دیترانی وقتی وی عملی من وی خباتا من دبهیزن از پی کیف خوش دبن یعنی او کیف خوش بونا منی گو از بی عملی خوی صالح کیف خوش دبن گو خلق دبهیزی ما او ریاکاریا یان نا رسول الله علیه الصلاة والسلام او گو چکارو خباتا گو صرف نجبوی خدا بی او قبول نا بی خدا وی وی عملی قبول ناکی بله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبه اب گوت دبه خدا عز و جل اب گوت یا جهر کسی زیده تز از نحو جی شرکی ما از تکار و خباتا عملی گو انسان بکن از نه حوجه وی عملی و خباتا و ما از نه حوجه تتشتی ما نه حوجه تکسی ما چه کسی جبوی من عملی که خباتا که خزمتا که بکی یکی دیتران از مرا بخی حوال گوشترش ریای بکی یعنی از وی عملی وی جوی قبول ناکم روزا قیامت از وی کسی سپیر موی گو جبونی وی عمل کریا مكافات وخدمات وخباتها وقوكريا زي بيارا جوينارا بخوازا يعني ديال المسألة صدقة دي زكاة دي جبوي قو خلق بيجي هاولا أبي عنا صدقة دي وياخد الميجة المال دا تام الميجة ناكي أما داري خلقي دا تدميزيني وی جاری ولو المیجا خوب گرانید که داقنا خلق بیجی بی احا والا عبی احنا المیجا بیچه ویا خود روجی دبیجی وقتی دگری روجی سنا والا زیرو بروجی باش بوی گو خلق بحثاوی بکی ها اوانا ریایا رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتیا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاسغر وهو الرياء. قلت يا تشتيق أزيد طرسهم وطرسهم قوين شركاب توبك شركاب توبتيا قريايا. يقول الله يوم القيامة للمرائين ودع عز وجل رجاء قيامته ويجوا إنساني قريا إيتكي ويبيجوا بهرن وجبوي كيكريا دو دنيا دا وقوستريش كر ورياكر وجبوي كيكريا هرن مكافاتا خجوي بخازن برا أو مكافاتا بديوا. دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبغت من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل جنة ومن لقي يشرك به دخل النار. أو إنساني قو لقى خدا ببي شريكش خدا را چه نكي عملكي قو كرسر جبوي راضي بونا خدا بكي قو لقى خدا بي چه جنتي. أو إنساني قو وعده قو عملكي ريائي تيدبي قو سترش بي وي شكلي لقى خدا بي أو إنسان جيكي وي خدا عز وجل بجهنمي وي دي جزاكرين وي چه جهنمي. رسول خدا حديث قديدة أب قوتيا قوتيا رجاء قيامته وي اي باكرين وي باكن وي بيا فاجر يا غادر يا خاسر ضل عملك وحبط أجرك اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. رجاء قيامته وي باكر يا كر وي بيا فاجر يا حيلة باز يا حيلة شي يا رياكار عملت البوشيتو خيرات شوطي بوخلي هرا بتشكير عمل كريا برا او اجريتا خيرات مكافاتا تبديتا. وانا قالك زور حفظا خا زرياي بكن تجاري دعملي خا قنجي دا قوستريشي نكن خدا عز وجل قرآن بيروزة بجي وإذ قال لقمان لإبني وهو يعيظه يا بني لا تشرك بالله شيئا لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد يقول لقمان شكري خرى نصيحات كير شيرات ليكر أو نصيحات جيرا قول ويا قري من شريك أشخديرا تشينكا شرك ظلمك مظنى بلي في شكلي أم بزن خدا يكي بتني بشريك بها ولا احتياجه بعبادته منا احتياجه ما بها يا جبايقو احتياجه ما بها يا جباي راضي بنا ونا أم بكن أم صميمي بن بإخلاص بن أو يك جأمرك آياتي قو خدا القرآن إذا قلتي شريك المرة شيء نكن إيد دوا قو مروج دي بابي خرا قنجي بكي إن شاء الله أبدر جامعي دي تراني مي بحثا ويناكن خدا عز وجل حفظا ما الشركيش كفريج نقنجي وجرياي بكي خدا عز وجل ما بخي جوانيقو بإخلاص صميمين الدين دا وعمل قنجي الصرف جبوي خديدك خدي ما بقرين جوانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.